وحياة القديس العظيم الأنبا موسى الأسود. بدأ هذا القديس حياته عبدا عند أحد الأثرياء. مالك يا موسى؟ أنا خلاص زهقت من سيدي برهان ده، مش عارف أعمل له إيه. إيه؟ عمل لك إيه ثاني؟ النهارده الصبح بدري كنت مجهز الحصان عشان يطلع يصطاد مع أصحابه. جه يركب الحصان اتزحلق وقع، قعد صحابه يضحكوا عليه. جريت انا ومشيت وراه وشلته من على الارض. قعد يشخط فيا ويشتمني ويقول لي ما ربطتش السرج كويس ليه؟ وايه يعني لما يشتمك؟ وده حاجه تزعلك يا موسى؟ لا، اصل انا اللي قلت له انت اللي مش عارف تركب. بصيت لقيت الكرباج نازل على وشي. شايف؟ معلش يا موسى ما تزعلش نفسك، اصل من كسوفه يطلع همه فيك. وماله لما يضربك؟ هو في حد يقول لي سيده انت غلطان؟ ايتها الشمس يا منبع الحياه، ما اروعك، لكن ليه بتشرقي كل يوم على ناس ظالمين؟ ليه ما بتحرقيش الساده الظالمين المفتريين؟ ليه؟ ليه سيباني اعاني كل يوم وانا بجري وسط الكلاب اجمع الصيد للسادة والاسياد؟ سيدي برهان هو اصحابه رجعوا من الصيد وعايزينك يا ولد. يا اسود يا اسود، يا ولد يا اسود، يا ولد انت، يا ولد يا اسود، اجري اجري بسرعه. تعال تعال تعال تعال يا اسود. خلف ليه؟ خلف ليه؟ شايف؟ اجري اجري بسرعه في اتجاه الشمس. هات الغزال اللي اصطادوا في ايدك مينا، واوعى تيجي من غيره. اجري اجري بسرعه. حرام عليك، الغزال سريع جدا وجامد وحتى اصابته خفيفه. جرايه يا سنين، ما هو كمان سريع وجامد. امال احنا مش شايلينه ليه؟ اظن بقى جوعنا على الاخر. اتفضلوا اتفضلوا ناكل لهم. اتفضلوا اتفضل. الأعجب إن معظم العبيد دلوقتي ما بتقومش بعملها كويس. يعني عايز تقول إن في نوع من التمرد بينهم؟ طبعًا، ما دام بعض الأساتذة بيعتوا عبيدهم، الباقي يشتغلوا ليه؟ العيب على التحيين اللي عايزين يساووا بين الأساتذة والعبيد. ما هو لازم كده، لأن الله إله الجميع، لا أساتذة ولا عبيد. طول عمرنا نلاقي أساتذة وعبيد، جاي دلوقتي تقول الكلام ده؟ عن إذنكم يظهر ان احنا مش هنتفق في الموضوع ده. مينا على فين؟ زمان العبد الاسود جاي وجاي من الغزال بتاعك. اقعد يا مينا، اقعد يا مينا. فين الغزال؟ الغزال سريع جدا وما قدرتش امسكه. سريع؟ من ده كمان سريع؟ سريع فين؟ الغزال سريع جدا وما قدرتش امسكه. انت كمان سريع؟ يا مينا هو فين الختان؟ انت ما خرجتش للسير ليه النهارده؟ اصلي صحيت متاخر شويه، عكن عليا الكلب ده امبارح. كلب؟ كلب ايه؟ العبد الاسود مسكته ضربته علقه لما حريت في التسوى. موسى؟ لا مالكش حق، ده ولد طيب القلب. طيب القلب؟ ما انتش فاكر؟ مش فاكر يا والدي لما مسك الكلب بتاعي وخنقه بايديه؟ خنقه؟ ما الكلب كان متوحش، وكمان الكلب عضه في رجله عضه جامده. على العموم اهو خد جزاءه، خد ضرب يوميها لما كان هيخلص خالص. ايوه انا فاكر اليوم ده كويس، ده كان حزين لان الكلب مات مع انه كان بيدافع عن نفسه. مين سيدي؟ مينا اتفضل. موسى معلش يا موسى، انت تعبت امبارح بسببي. وهو صحيح يا سيدي، يهمك تعب العبيد طبعا، ان مفيش فرق بين سيد وعبد. انت ما سمعتش ان والدي عتق كل العبيد اللي كانوا عنده؟ ايوه سمعت، لكن ليه عتقه؟ اصل ديننا وكتابنا المقدس بيساوي بين العبد والحر. وايه هو دينكو ده؟ احنا مسيحيين، وانجيلنا بيقول ايها السادة قدموا للعبيد العدل والمساواة. ايه ده يا سيدي؟ العدل والمساواة؟ دي الشمس اللي انا بعبدها بتشرق كل يوم الصبح وبتبتسم لما بتشوفني بقوم باعمال العبيد. لا لا لا لا، الشمس ما بتبتسمش ولا بتحس بيه. عجيبة يا سيدي، دي الشمس بتنور زيادة لما بتشوفني بجري بين الكلاب عشان ادربها كل يوم الصبح. ابدا ابدا، شمس ايه؟ الشمس ما بتعرفش ان كنت عبد او حر، لكن الهي اللي خلقها بيأمرها تدفيك. وليه يأمرها تدفيك؟ لانه بيحبك. يا سيدي انت بتتريق عليا، مفيش حد بيحبني ابدا. سيدي الكبير بيحبني لاني جامد وبخدمه، سيدي الصغير بيكرهني قوي. لكن الهي بيحبك ويحبني ليه؟ هو يعرف انا مين؟ ايوه يعرفك وبيحبك. عجيب الاله ده، مع اني سمعت حاجات غريبة عن اله المسيحيين. سمعت انهم قتلوه. ايوه صلبوه ومات من اجلك وقام، ودلوقتي حي بيرعى الجميع. مين يا موسى؟ يا سيدي مينا. هل صحيح ايتها الشمس انت مش عارفة ان كنت عبد ولا حر؟ انت ما بتساعدنيش في حاجة ابدا، ولولا حب السيد الكبير كنت مسكت الولد المغرور ده وخنقته بايديا زي ما خنقت كلبه الشرس قبل كده. خلي عنك يا ابو الشغلانه دي تقيل عليك. لا يا موسى، روح انت اجري مع الكلاب علشان تمرنهم احسن، سيدي برهان يضربك تاني. انا خلاص زهقت، ما عدتش طايق اقعد هنا. لولا حب سيدي الكبير كل يوم ضرب وعذاب واهانه. كل الاسياد كده يا ابني، مفيش فيهم حد يعرف الرحمة إلا سيدي مينا. تعرف إن أبوك عتق العبيد اللي كانوا عنده كلهم؟ بيقولوا لأنه مسيحي والإله بتاعهم بيساوي بين العبيد والأسياد. قاعد وساب الكلاب من غير جرج، من غير جرج، من غير جرج، من غير جرج. يا ويلك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل خفت الليلة كالتمام يا ريس، ننام على اسبوع. مفيش حاجة اسمها الناس. السادة المغرورين دول لازم نأدبهم. اذا كانت الشمس مش عارفة تعمل لهم حاجة اعرف ازاي انا أدبهم. اللي لازم قصر الامير لازم ينهدم، المحاصيل تنحرق، والرجالة تنقتل، والنسوان بتوعهم تجيبوهم هنا. مفهوم؟ مفهوم يا رايس. الخطة زي ما فهمتكم. هما هيكونوا في الوادي، تركبوا انتوا الجبل، واول قعبار ما يدي الإشارة تبتدي الهجوم بالحجارة من فوق الجبل. ماشي؟ ماشي. قعبار، عايزكم انتوا راجعين تبعت اتنين من الرجالة للمغارة اللي في الجبل الشرقي، تشوف لي مين فيها اللي قاعدين دول، قاعدين بيعملوا ايه هناك. اكيد هتلاقي عندهم كنز ولا حاجة. ومال يا رايس؟ تعرف يا رايس موسى بيسموك ايه في الوادي؟ بيسموني يا كبار. بيسموك وحش الجبل. خد يا كبار. تعال تعال تعال. ايه في ايه؟ انا مفيش، لمحت واحد بيبص علينا، اول ما شافني ركب حصانه وجري، لحقته بتاه هيخلط عليه، مش هيلحق يقول لحد حاجه. كنت براقب الجبل، سمعت موسى بيقول لي اصابته قصر الامير لازم ينهدم، هيهجموا الليلادي. خلي بالكم سمو الامير، نزود الحراسة. قول لي شفت موسى بنفسك؟ ايوه شفته وسمعته وهو بيأكل على عصبته، هيهجموا الليلادي، هيهجموا الليلادي على الوادي كله. دلنا بسرعة قبل الدلة عشان يطلع لنا الشيطان الاسود. ده رايح يابا، ده قبل كده اهل العزبة جرحوه. ما انا عارف يا ابني، علشان كده ده عنيد وجبار وما يعرفش الرحمة. ضروري ضروري هيجي الليلة وينتدم منه. بس يلا هناك. ايوه هو يا اولاد، استخبوا يا اولاد وسيبوه ياخد اللي هو عاوزه. اطلع يا شط، تعال تعال ما تخافيش، حتى انت كمان خايفه مني. ما تخافيش يا شط، ما تخافيش. انت زعلان عشان خدت الخروب بتاعك؟ طب ما تزعليش ما تزعليش، خدي دي بدل الخروف اللي انا خدته. ما تكونيش زعلانه بقى. فين ابوكي؟ ابوكي فين؟ هتعمل له حاجه؟ لا مش هعمل له حاجه. هناك اهو. قوم يا راجل، قوم قوم يا انت، اهو قوم. ايه دي ربابة؟ اقعد اقعد انت اهو. بتاعتك دي؟ ايوه. وبتعرف تشتغل عليها؟ ايوه. طيب خد سمعني كده، قول يا بيت معاي. عاوزينك انت يا ريس، بساعة الحظ ما تتعوضش. حظ ايه؟ انا دماغي مش فايقة للكلام ده. قلب الرحيم. انت مش عارف انت بتكلم مين. ده وحش الجابر، ده سيفه يا مقاطع عرقان. امال شفكت عليا ليه لو ما كانش قلبك رحيم؟ مش قالك انا وحش الجبل؟ الشر بيصارع الخير جوا قلبك، لكن انا متأكد ان الخير حينتصر. خير؟ خير اللي حينتصر؟ ضروري. انا متأكد ان ربنا يقدر يغير قلبك. الرب يستطيع ان يخرج من الاكل اكلا ومن الجافي حلاوة. انه يريد ان الكل يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. انت بالبعضهم بتقول ايه؟ ربنا ما يصعبش عليه حاجة. ربنا؟ ربنا ده ايه؟ اسمع، انت بتعبد الشمس ولا ارطميس؟ لا بعبد لا ودا ولا دا. انا راهب مسيحي. مسيحي؟ صحيح. وكل اللي في المغاير رهبان مسيحيين؟ ايوه كلهم مسيحيين. على كده بقى انت تعرف الاب اللي اسمه الراهب اصوزوس. انا بحب المسيحيين. قابلت زمان شاب طيب اسمه مينا، قال لي كلام جميل عن اله المسيحيين، قال لي انه حرر العبيد. عشان كده انا بحب المسيحيين. انا سبت سيدي وصرت عليه، ابقى انا بقى دلوقتي من اتباع الهكم. لا لا، الهنا بيطالبك انك ترجع لسيدك وتخضع له. ارجع لسيدي ده ايه؟ ده انا خلصت عليه من زمان. لكن ده سيد مينا عرفني ان المسيحية بتساوي بين العبد والحر. مظبوط. امال عايز نخضع ازاي؟ المسيحية بتطلب من العبد الخضوع، وفي نفس الوقت بتطلب من السيد ان يدي عبيده العدل والمساواة. انا مش فاهم حاجة، بس عايز اعرف حاجة واحدة. المسيحية بتساوي بين العبد والحر ولا لا؟ بتساوي بين كل الناس. بس خلاص، تبقى دي انا عظيمة. عظمتها مش انها بتساوي بين العبد والحر وبس، انما عظمتها الحقيقية انها بتحرر النفس من الشر اللي جواها. السر كله فرب المجد يسوع اللي اتصلب ومات من اجل خطايانا كلنا. صحيح، انا سمعت قبل كده ان الهكم مات. ايوه، لكنه قام وقومنا معاه. ايه؟ مات وقومكم معاه؟ انا مش فاهم حاجه. طب خلاص، يلا يلا بلاش دوشه. يسوع بيحبك وعايزك. قلت خلاص امشي بقى، بلاش دوشه، يلا امشي. حاضر، همشي وهصلي لك علشان ربنا يكافئك بالخير ويبارك قلبك الرحيم. Thank you.

الشمس، إن كنت أنت الإله الحقيقي فعرفيني، وإن كنت لست الإله الحقيقي فيا أيها الإله الحقيقي الذي لا أعرفه عرفني ذاتك، عرفني ذاتك، عرفني ذاتك. وهم يعرفوك كل حاجه، روح لربان الاسقيط وهم يعرفوك كل حاجه. خالق الكل، أنت تشرف على الصالحين والضالين، الأبرار والأشرار، مكد يا رب ذاتك واعطي العالم أن يعرفك، اعطي العالم أن يعرفك. ما يعرفش موسى مارد الجبل، لازم خلصت على البلاد وعلى الخير اللي فيها وجاي تدور على حاجة هنا في الدير. اطمئن. امال جاي ليه؟ اطمئن اطمئن، انا مش جاي الدير علشان اسرق حاجة او اعزي اي واحد فيكم. امال ساعد روحك وجاي لغاية هنا ليه؟ انا جاي علشان اقابل واحد اسمه إيسوزوروس. إيسوزوروس؟ انا إيسوزوروس، لكن ايه اللي اقدر اقدمهولك؟ انا بدور على حاجة والحاجة دي مهمة بالنسبة لي. يظهر انك غلط وتقصد واحد تاني. لا انا قصدك انت، انت بالذات. اقفل الباب. في يوم من الايام قابلت راعي وسألت، هو اللي دلني عليك، قال لي روح الأديرة اللي في الإسقيط واسأل عن الأب إيسوزوروس وهو اللي يقدر يساعدك. أنا راجل بسيط وضعيف، إزاي أقدر أساعد موسى المارد الجبار؟ المارد الجبار اللي قلبه زي الحجر، اللي إيديه مخضبة بالدم، اللي الناس كلها بتخاف منه، لكن لو عرفوا حقيقته وكشفوا من اللي جواه وعرفوا منه سفاح حقير تافه كانوا دسوه برجليهم. يعني انت نادم على اللي عملته؟ اشد الندم، نفسي اعيش في هدوء وسلام زيكم. الناس بتخاف مني، بتهرب لما بتشوفني. ليه اعيش بالسرقه والنهب والقتل؟ ليه؟ اطلب من الاله وهو يدلك على عمل شريف تاكل منه لقمتك بعرق جبينك. يا ما نجيت الشمس وطلبت منها لكن مفيش فايدة. الشمس وليه ما طلبتش من الاله اللي خلق الشمس وخلق كل شيء؟ قولي مين هو؟ دلني عليه. ما هو انا علشان كده جايلك لازم تدلني عليه. مين هو؟ هو الرب يسوع المسيح. يسوع المسيح؟ وممكن يسوع المسيح يقبل توبتي ويغفر لي ذنوبي؟ لو امنت بيسوع المسيح وسلمت له نفسك وعملت الاعمال اللي وصانا بيها يغفر لك كل ذنوبك ويطهرك منها. مهما كانت الذنوب دي كتيرة وفظيعة، مهما كانت، المهم انك تتوب عنها وتعترف بيها وما ترجع لهاش تاني. ده غفر حتى للي طلبوه. العسكري اللي طعنه بجنبه وهو على الصليب آمن بالمسيح وبقى قديس، وكمان قبل اللص اللي كان مصوب جنبه. هو قبل اللص زيي ويمكن أشر منك. طيب أعمل إيه دلوقتي؟ أنا عايز أرتاح. نفسي ابتدت تهدى. أنا فعلا ابتديت أحس بالراحة. أنت زي كل المسيحيين اللي قابلتهم، وشك منور ومريح. قولي أعمل إيه دلوقتي؟ أعمل إيه دلوقتي؟ آمن بس بالرب يسوع. ومين هو يسوع؟ أنا مش فاهم حاجة. أنا ياما كنت بلاقي الشمس وأقول لها إن كنت أنت الإله الحقيقي عرفيني. أيها الإله الحقيقي الذي لا أعرفه عرفني ذاتك. أنا في يوم قابلت راعي قال لي روح الإفقيد وهناك هتعرف كل حاجة، وأديني جيت لك أهو. عرفني بقى. آمن بس بالرب يسوع وتوب عن خطيتك والرب يقبلك. أنا مستعد آمن بيه من غير ما أعرفه. أنا بحبه مع إني ما شفتوش. بيتهيألي أنا شايف صورته في وشك يابا وفي وش كل المسيحيين اللي قابلتهم. أنا بحب إلهك. وهو كمان بيحبك، وهو اللي جابك هنا وحيحول قلبك لصفحة بيضة. أنا وشي أسود وقلبي كمان أسود. قلبك هيبقى أبيض ووشك هينور بنور المسيح. عايزك كتير ودموع تنزل. مش هنكسف، مش هحبسها. ليها طعم حلو يغسل قلبي. ارفع قلبك لربنا، قل له كل حاجة. كلم يسوع، قل له على كل آلامك، عهده على التوبة، وقل له في كل وقت يا ربي يسوع المسيح ارحمني انا الخاطئ. قول يا ربي يسوع المسيح ارحمني انا الخاطئ. كويس. يا ربي يسوع المسيح ارحمني انا الخاطئ. كويس كويس. ودلوقتي هسيبك عشان اشوف اخواتي الرهبان وارجع لك تكون محبتك زادت ليسوع. ما تسيبنيش يابا. الرب معاك. الرب معاك. الرب معايا. يا رب يا رب أنا سمعك، أنا شايفك، شايفك جوايا. أيوة أنا عملت الحاجات دي كلها، سامحني سامحني سامحني. سامحني سامحني انا من دلوقتي مش هعمل اي حاجة تزعلك تاني ابدا ابدا. شيل من عليا منظر الدم، شيل شيل. انا ما كنتش شايف غير لون الاحمر في كل عشتي، في اكلي في شربي بالليل بالنهار. يا ربي يا ربي يا ربي يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي. يا ربي يسوع المسيح اديني سلمت لك نفسي. ارفع قلبك لربنا وقول له كل حاجة. كلم يسوع، قل له على كل آلامك، عهده على التوبة، وقل له في كل وقت: يا ربي يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي. يا ربي يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي. يا ربي يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي. انا غريب وتايه وضعيف، نفسي اعيش في هدوء وسلام، نفسي اعيش في سلام. انت تلاقيك جعان، انا قلت لاخواتك يحضروا لك حاجة تاكل. انا عايز اقعد معاكو هنا على طول. لكن ده انا باكل خروف كل يوم، ودي حاجة كتيرة عليكم. شوف يا موسى، انت هتقعد معانا هنا شوية، ولما تتأكد من عمل النعمة في قلبك نعمدك، وبعد كده ان كنت ناوي تقعد معانا هيكون في تدريب تساعدك انك تتغلب على جميع الشهوات. ايوه الراهب قال لي، قال لي ربنا ما يصعبش عليه حاجة. سلام لك يا رب. سلام والنعمة. ما سمعتش يابا. ايه في ايه؟ مبروك. على ايه؟ الاخ موسى ناوي يقعد معانا هنا على طول. كويس، لكن ما انتوش خايفين منه؟ ان جيت للحق يابا الرهبان كلهم خايفين منه. اطمئنوا، ده طيب وقلبه رحيم قوي قوي قوي. على العموم انت عارفه اكثر مننا. Thank you. لما ندخل الكنيسة لازم نسجد قدام الهيكل، ولما نسجد نضم ايدينا كده قبل ما نسجد، ضم ايديك. ايوه كويس، اسجد معايا واوعى تفرد ايديك علشان الشيطان لما سقط من السماء كانت ايديه مفروده كده اهو. احنا بقى مش لازم نعمل زيه، احنا ولاد النعمه، نضم ايدينا ونسجد. اسجد. ترسم علامة الصليب وتقول بسم الآب لأن الله فوق، والابن لأنه نزل وتجسد من السيدة العذراء مريم، والروح القدس من الشمال رمز الموت والهلاك، إلى اليمين رمز النعيم الأبدي. إله واحد آمين. فهمت بقى يا موسى؟ كيف يا موسى؟ الرهبان خايفين منك ازاي؟ اصلهم ما يعرفوش ان النعمة غيرتك. نشكر الرب يسوع. هعلمك النهاردة حاجة جديدة يا موسى. كل تسبيحة يبقى فيها ضرب بالدف. تعرف تضرب على الدف؟ خد جرب، خد جرب. لا يا موسى لا، هات وانا هعلمك. شوف بقى، تمسك الدف كده اهو، ولما تيجي تضرب شوف، اتنين فوق واحدة تحت، واتنين فوق واحدة تحت واحدة فوق كده اهو. عرفت بقى يا موسى؟ ودلوقتي هسمعك لحن بيتقال في صوم الرسل وحاول تحفظه. المعمودية جاهزة يا أبانا. تأكدت من توبته؟ أيوه، ده حب المسيح مالي قلبه. أشكر الرب يسوع. انا يا ابائي اعترف امام الله وامامكم، انا كنت بكره الناس لان قلبي كان مليان بالحب، الحقد لفتي، حسيت بالقوة للجسم، ملاني الغرور والكبرياء، قلت في نفسي انا وحش كافر لازم افترس الناس، قتلت بسيف الكثير من الابرياء، رميت نفسي في احضان الشهوة والرذيلة، غرقت في الدنس، اشتهيت ان كل اللي يملكه الناس من مال ومتع وخدم وحشم يبقى ملكي انا، في ايدي انا، اشتهيت كل اللي تشوفه عليا، سرق ذهب قتل، مفيش خطية إلا وعملتها، كنت فاكر إن الحاجات دي هتغير في وش القبيح لإسمي، لكن للأسف فضلت زي ما أنا عبد حقير لكل الشهوات. لكن بنعمة المسيح أنا نويت أمشي في طريق يسوع، طريق النور، طريق السلام، وأعلن توبتي أمام الجميع. أرجوكم يا أبائي صلوا من أجلي، وأنا واثق إن ربنا هيغفر لي. بتعمل ايه؟ فكرة حلوة خالص اللي عليها ابا ايسيدورو، قال لك تقطع الشجر؟ لا لا، شوف انت عارف موسى بياكل خروف كل يوم، وانت بقى لو توكلوا شجرة كل يوم، الشجرة دي خضرة مش كده؟ ايوه، عاوزين نودي موسى وزنها اكل، وبعدين وكل يوم الشجرة هتنشف شوية بشوية وزنها هيقل. نوزنها ونديله وزنها وعلى كده هتقل كمية أكل كل يوم بالتدريج البطني. تدريب عظيم لشهوة الأكل. ربنا يقويه ويرحمنا. مبروك يا خموس، عديك بقيت كلك ابيض فاضيه. يا ريت من جوه كمان ابقى ابيض. في حاجة حيراني خالص. زلعت المي بقالي كم يوم، اقوم الصبح علشان املاهي الاقيها مليان. ما تعرفش مين اللي بيعمل الشغل المتعبة دي؟ ابدا، لكن انا برضو بلاقي زلعتي مليانة كل يوم. الله يبارك كل اللي بيعمل العمل ده، لأن مشوار المية طويل وأنا عجزت على الآخر. أنا هسهر الليل وأشوف الحكاية دي. يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطئ. يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطئ. ضعف الجبل ده سيفه يا مقطع ريه. يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطئ. تعرف ريس موسى بيسموك ابن الوادي، بيسموني يا بابا، بيسموك وحش الجبل. يا ربي يسوع المسيح ارحمني انا الخاطئ. مفيش حاجة اسمها النار. اللي لازم قصر الامير لازم ينهدم، المحاصيل تنحرق والرجالة تنهدم والنسوان بتحقوا تجيبوهم هنا، مفهوم؟ يا ربي يسوع المسيح ارحمني انا الخاطئ. يا حاضر اشفعيلي. امن بس بالرب يسوع وتوب عن خطيئتك. امن بس بالرب يسوع وتوب عن خطيئتك. يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطئ. بتعمل ايه يا اخ موسى؟ شيل الجرعه، انا عارف إن أنا راهب كسلان. لا يابا، سيبني أعمل حاجة تنفعني قدام عرش المسيح. من فضلك يابا، ما تقولش لحد. مسكين يا موسى، يا بوش يسوع، عملت شرور كتيرة، وما أنتش عارف تعمل إلا خير بسيط. Thank you. لا. أمال فين الأخ موسى؟ أروح أجيبه يابا، أصله رجله وجعان. مسكين موسى، الشيطان حسده، لقيته بيبكي، اللي كان قلبه زي الحجر. قلت له بتبكي من القروح يا موسى؟ عارفين؟ عارفين قال لي إيه؟ قال لي لا يا أبانا، أنا ببكي لإني مش قادر أساعد الأبهات الكبار. الجماعة دول هجموا علي في الليل وانا مرضيتش احكم عليهم، جبتهم هنا واحكموا عليهم انتوا. قليل الباخ ما يفضيش الا في قلاية موسى. وانت ايه رأيك يا موسى؟ يا بونا انا كنت زيهم واكتر، وربنا اداني فرصة للتوبة. خلاص اتصرف انت معاهم. تفتكروا موسى هيتصرف ازاي معاهم؟ ربنا يرشده للتصرف بحكمة. واحد كانوا بيسموه المارد. ده كان واحد جامد. قصدك الريس موسى؟ ايوه قصدي الريس موسى. انا اعرف ان ما كانش في حد زيه في الاجرام ابدا، ودلوقتي قلبه تحول وعايش في سلام وسعادة وفرح. ومين ده اللي قدر على الريس موسى؟ ربنا يسوع المسيح. ومن ربنا يسوع المسيح ده؟ الاله الحقيقي اللي ما يصعبش عليه حاجة. وفين هو الاله الحقيقي ده؟ ايوه سألتني هو فين الاله الحقيقي ده. انا هقول لك. جوايا وجواك انت، بس قل له يا رب يسوع المسيح حول قلبي من حياة الشر. شوف يا حبيبي، مدام لك فرصة للتوبة اسرع وتوب، لان المسيح الهنا عاوز خلاص كل الناس وعايزهم يعرفوا الحق، وهو حيستناك وحيقبلك. طب احنا ماشيين بقى؟ لا ازاي، ناكل لقمة محبة الاول وبعدين تمشي. بس اوعوا ترجعوا للسرقة تاني. خد وصل ميرت ابا موسى. فاكر وزن الشجرة اللي قطعتها من 10 سنين اهرسي وزنها على وزن حبة الفول دول ولقمة العيش دي؟ ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، ربنا يبارك لنا فيه. اذ احنا بقينا 500 راهب في الدير، وكل يوم بنتعلم منه حاجة جديدة. ما تكونش قاسي القلب على اخوك، كلنا ممكن تغلبنا الافكار الشريرة، لكن احسن للانسان ان يموت عن كل شر ولا يزعلش حد قبل ما يرحل من الجسد. أغابي اتفضل يا ابني. الله يكافئك بالخير يا ابني. وهكذا يا اخوتي كانت حياة موسى الراهب. وبعد فترة وجد مستحقا ان ينال درجة القسيسية، وما ان دخل الكنيسة لتتم رسامته، حتى انتهر البطريرك قائلا: اخرج من هنا يا اسود اللون. فما كان منه الا ان اسرع خارجا وهو بيقول لنفسه: لقد فعلوا بك ما تستحق. فلما سمع الاب البطريرك ذلك استدعاه وطيب خاطره، واعلمه انه كان يختبر تواضعه وقوة صدره. وبعد ان تمت رسامته قسيسا زاد صيته جدا، واعطاه الرب قوة شفاء المرضى واخراج الشياطين. وحينما بلغ من العمر 75 سنة تقريبا، هجم جماعة من البربر على الاسقيط، ورفض الانبا موسى ان يهرب، وفضل ان ينال اكليل الشهادة على يد البربر. بركة الصلاة تكون معنا، ولربنا المجد الدائم الى الابد.